يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الله أكبر. الله الله الله. الله أكبر. يا سيد يفتح عليك ربنا يا مولاه. الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله. الله الله. يا سيد بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد الله أكبر. عشان خاطر الراجل بس ما يجيبك يا سيدي. احنا جينا عشان نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله شباب الشيخ هاشم بقى الله يخليك يا رب. تاني مولانا تاني الله عمر فهات تاني مولانا يا الله الله الله الله الله يا فنان يا كبير يا سيدي لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

Ah!